هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته. لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولدت الشاعرة فابيولا بدوي في مدينة القاهرة عام 1960. أتمت دراستها الإعدادية في مدينة المنيا والثانوية بالقاهرة، ثم حصلت على بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة، وعملت صحفية في جريدة المدينة السعودية. تهتم إلى جانب الإبداع الشعري بالمسرح الشعري وأدب الطفل، ومن بين دواوينها الشعرية مهلا أيها الرجل، قصائد ظامئة، والوشم. تقول فابيولا بدوي في قصيدة عنوانها فتوى عاشقة: جئت إليكم من بيداء العشق عاشقة لا أدري أين المرفأ، أهوى رجلا ذاق الجرح، كان وحيدا تتقاذفه الريح، يلهو فوق ضفاف النهر، لا يملك غير عيون الطير وبعض الأوراق البيضاء وألف كتاب. أفتوني في عشقي، قالوا هذا رجل مهزوم يعتصر الماضي في كأس الآتي، يسكن كهفا وثنية ويقيم طقوسا لليأس، يدمن كل زجاجات الوهم ألوانا سوداء المعنى والحلم. قلت أراه وجها مذعورا يلتمس السلوى من ليل الحرمان، لكن القلب لديه يتطهر في آلام العشق. قالوا بل يأبى أن يبقى داخل دائرة الضوء أو داخل دائرة الظلمة، لم تلمس قدماه صخرا فوق الأرض، عاش الأحلام وأدمن غدر الأقدار. كيف غفلت الآن وكيف عشقت؟ يا سادة عفوا، ما أقسى أن ينمو زهر في جوف البركان، أو نصلب يوما بين العامة والسلطان. ما أقسى أن يولد معشوق في طي الكتمان. قالوا هذه فتوى عاشقة تتوهم للقلب جسورا يعبرها النور ولا يعبرها الشيطان، هذا زمن مسفوح من رحم الأزمان، يذبح فينا الحلم ويثقلنا بالأحزان. يا سادة عفوا، عشقي مختلف عنكم، عشقي مختلف عنكم. وفي قصيدة ثانية عنوانها الوشم تقول الشاعرة فبيولا بدوي: محفور وشم جنونك فوق جبيني، منقوش وجهك فوق الماء وبين الصخر، ليصير هواك أساطير وأسفار تأتيني من أعماق الغابات ومن أحراش القلب، تطوي الأرض بآيات الهمس المجنون وآيات النبض المحموم وآيات خلود فاق الحلم، ويضيع يقيني في عينيك وأقيم صلاتي في محرابك، يترامى حلمي بين يديك رسائل شوق، محفور وشم جنونك فوق الصدر، صمتي وحواري ترنيمة ليلي أسراري، محفور وشم جنونك في قلبي بالنور وبالنار. ومن قصيدة عنوانها لكني أعشقها تقول فبيولا بدوي: أغرق يكسرني موج أخرق، أعرف أرضي أشهد فيها موتي، محكوم بالقتل على قلبي في عشقي شطيها، أرضى أن أنفق عمري بين يديها، وجنوني أني أعشقها. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.